بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فلازال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية، وهي الرسالة المسمى بالاستواء لعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى. تفسير الآية: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: ولهذا يذكر سبحانه هذين المثلين في القرآن في غير موضع لأوليائه وأعدائه، كما ذكرهما في سورة البقرة في قوله تعالى: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. يعني المثل المائي والمثل الناري كثيرا ما يضرب بهما المثل في القرآن. فشبه سبحانه أعداءه المنافقين بقوم، هذا مثل المنافقين، بقوم أوقدوا نارا لتضيء لهم وينتفعوا بها، فلما أضاءت لهم النار فأبصروا في ضوئها ما ينفعهم ويضرهم، وأبصروا الطريق بعد أن كانوا حيارى تائهين، فهم كقوم سفر ضلوا عن الطريق، فأوقدوا النار تضيء لهم الطريق، فلما أضاءت لهم فأبصروا وعرفوا وأدركوا قيمة هذه النار، فجأة طفئت تلك الأنوار وبقوا في الظلمات لا يبصرون. قد سدت عليهم أبواب الهدى الثلاث، كما قال سبحانه وتعالى: كالذي استوقد نارا فلما أضاءت حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في الظلمات لا يبصرون، صم بكم عمي. هذه منافذ الهداية، فإن الهداية تنفذ عن طريق هذه الثلاث. قال: وقد سدت عليهم أبواب الهدى الثلاث. ولا شك أن الظلمة بعد الإضاءة أعظم من الظلمة قبل الإضاءة. الإنسان ما يدخل مكانا مظلما لم يكن مضيئا ثم انطفأ فإنه يبصر شيئا، لكن إذا دخل مكانا وكان يعني كالمكان الذي نحن فيه الآن فيه إضاءة، إذا انطفأت الكهرباء الآن كانت الظلمة شيئا فشيئا قد يبدو لك شيء من النور. لكن هؤلاء سدت عليهم أبواب الهدى الثلاث، فإن الهدى يدخل إلى العبد من ثلاثة أبواب: مما يسمعه بأذنه ويراه بعينه ويعقله بقلبه. وهؤلاء قد سدت عليهم أبواب الهدى، فلا تسمع قلوبهم شيئا ولا تبصره ولا تعقل ما ينفعها. وقيل: لما لم ينتفع بأسماعهم وأبصارهم وقلوبهم نزلوا بمنزلة من لا سمع له ولا بصر ولا عقل، والقولان متلازمان. قيل: لما لم ينتفع بأسماعهم وأبصارهم وقلوبهم نزلوا منزلة من لا سمع له ولا بصر ولا عقل. ولا شك أن هذا هو المراد، ولهذا نفى الله السمع والإبصار والعقل عن قوم يسمعون ويبصرون ويعقلون. والمراد التفريق بين السمع والبصر والعقل الحسي وما يكون من انسداد هذه الأعضاء عن تلمس الهداية فكأنها غير موجودة. ولهذا قال سبحانه وتعالى: لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل. وقال سبحانه وتعالى: وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون، فأثبت لهم النظر ونفى عنهم الإبصار، فهم ينظرون إليك ولكن لا يبصرون، ما يستفيدون. وما قيمة أذن لا تنتفع بما تسمع، ولا بصر ينتفع بما يرى من آيات الله، ولا قلب يعي ما يتلى عليه، ما قيمة ذلك؟ كأنهم خشب مسندة. فلهذا نجمع بين إثبات السمع ونفي ذلك في القرآن، وقالوا: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، وهم كانوا يسمعون السمع الحسي ويعقلون العقل الحسي، ولكن لما لم ينتفعوا بذلك كانوا كالإيه؟ الذين لا أسماع لهم ولا أبصار. مثل الإنسان أيضا الميت الذي لا يذكر ربه والذي لا يذكر ربه، مثل الحي والميت. فهذا إنسان حي يعيش بيننا بجسده، له عين تطرف ويد تتحرك وتمتد ورجل تمشي وبطن يأكل فيها وفرج يتزوج به، ومع ذلك هو ميت من الأموات، لأن الحياة الحقيقية حياة الوحي، والموت هو الموت هو الإعراض عن الوحي. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا نورا يمشي به في الناس. ولهذا تجزم أن كل كافر ميت، ميت. هؤلاء أموات يا أخوان، نحن نتعامل مع أعداء الله، هؤلاء أموات. وكذلك أهل البدع والضلالات، هؤلاء أموات. فالجهمي ميت، والمعتزلي ميت، والصوفي ميت، والرافضي ميت. لا حياة إلا بالوحي، ولا حياة إلا بالسنة. فمن أبصر بالوحي فهو البصير الذي ينتفع بما يتلى عليه ويقرأ عليه. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تلت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. قال: وقال في صفتهم فهم لا يرجعون، لأنهم قد رأوا في ضوء النار وأبصروا الهدى، فلما طفئت عنهم لم يرجعوا إلى ما رأوا وأبصروا. وقال سبحانه وتعالى: ذهب الله بنورهم، ولم يقل ذهب نورهم. وفيه سر بديع، لماذا قال الله عز وجل ذهب الله بنورهم ولم يقل ذهب نورهم؟ لماذا؟ قال: وهو انقطاع سر تلك المعية الخاصة التي هي المؤمنين من الله تعالى. فإن الله تعالى مع المؤمنين، وإن الله مع الصابرين، وإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فذهاب الله بذلك النور انقطاع لمعيته التي خص بها أولياءه، فقطعها بينه وبين المنافقين، فلم يبق عندهم بعد ذهاب نورهم ولا معهم، فلم يبق عندهم بعد ذهاب نورهم ولا معهم، فليس لهم نصيب من قول لا تحت إن الله معنا، ولا من قوله كلا إن معي ربي سيهدين. يبقى ذهب الله بنورهم فيه فائدتان: الفائدة الأولى ذهاب النور، والفائدة الثانية ذهاب المعية. لكن ذهب نورهم فيها إيه؟ ذهاب النور. لكن قد يقول قائل: بقيت المعية، بقيت المعية. وسبحان الله، كلامه سبحانه وتعالى لا ينفد يا أخواني عن التأمل مهما يتأمل. لو ابن القيم اضربه في ألف، وضع فوقه ابن تيمية في مليون، وضع فوقهما أحمد في عشرة ملايين، وهكذا لا تنقضي عجائبه. ما يمكن كلام ربي سبحانه وتعالى، كيف تنقضي عجائبه؟ ولهذا لا يقال باب التفسير سد، لا، لكن أن يكون التفسير بعلم، أن يكون التفسير مبنيا على علم، على أصول. لكن المخرفون الذين يأتون إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا عائشة، فنقول لهم كيف هذا؟ هذا ضلال مبين، بل كفر واضح. يقول: يا أخي أنت تقول القرآن لا تنقضي عجائبه، هذا الذي ظهر لنا في القرآن. نقول: هذا الذي ظهر لكم في القرآن لا عليه لغة ولا عليه نص ولا عليه شيء أبدا. نعم. وتأمل قوله تعالى: أضاءت ما حوله، كيف جعل ضوءها خارجا عنه منفصلا، فلما أضاءت ما حوله. ولو اتصل ضوءها به ولابسه لم يذهب، يعني كانت الإضاءة حوله ليست له. والمنافق هكذا، إنما عند الإسلام الظاهري ليس الإسلام الذي يدخل الباطن، فتكون الإضاءة حوله والوحي حوله، ولكنه كان ضوء مجاورة لا ملابسة ومخالطة. ما هو أكبر، كان الضوء ضوء مجاورة لا مخالطة ولا ملابسة، وكان الضوء عارضا والظلمة أصلية، فرجع الضوء إلى معدنه وبقيت الظلمة في معدنها. يا سلام إخواني، كلام هذا راقي. ها؟ أو إذا أردت بقى أن تقول هذه الكلمات الرقراقة، هذه الكلمات الرقراقة، هذه الرقراقة بحق، تلك هي الكلمات السلفية بحق. فالرقراقة مع الأكابر لا مع أهل البدع والأهواء، ويوزعون دينهم إرضاء للخلق، فتراه اليوم على شيء وغدا ضده. إنما كلمات السلف كلمات من نور، وسبحان من قذف الله في قلبه الفهم. ولهذا لما قيل لعلي والحديث عند البخاري: هل أوصاكم النبي بشيء؟ أوصى خصكم النبي بشيء؟ قالوا: لا، إلا ما في هذه الصحيفة وفهم يؤتيه الله عز وجل العبد المؤمن، أو كما قال رضي الله عنه. فالفهم عن الله وعن رسوله هذه يا أخواني مرتبة عظيمة، وناس يتفاوتون فيها. فهمك وفهم شيخ الإسلام، فهمك وفهم ابن القيم، فهمك وفهم أحمد، فهمك أبدا، إنما على قدر علمك، على قدر ما يتبدى لك من نور الوحي في التأمل في كتاب الله. إعادة: ما الذي يحمله قوله سبحانه وتعالى: أضاءت ما حوله من معان؟ قل يا طلعت، احنا بقى عايزين عبارة ابن القيم حوله دي اسمه ايه بقى؟ هذا نور ايه؟ نعم، نور مجاورة، ليس نور مخالطة وملابسة. نتكلم بقى زي ما ابن القيم بيقول. ها طيب شوية بقى، لسه في قبل ما تقول المعدن، أصل المعدن الأول. إذن هذا النور كان بالمجاورة، إذن معدن النور خارج فله أصل، تمام؟ إذا النور هذا يعود إلى معدن في الأصل وخارج، والظلمة في القلب، دي ملازمة أصلية، فالنور خارجي والظلمة إيه؟ أصلية. فعاد كل إلى معدنه، فالنور عاد إلى أصله ومعدنه، والظلمة بقيت في أصلها ومعدنها. فماذا عسى أن تبدد أنوار الدنيا كلها ظلمة في القلب حالكة لا تسمح بنفاذ النور؟ كلا، بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فالآية تنير قلب المؤمن، لكن قلب المنافق مظلم. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين أمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، انتفعوا بضوئها، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتهم كافرون. سبحان الله، يكون القرآن رجسا في زيادة في الرجس، يكون القرآن زيادة في الضلال. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. القرآن كتاب الهداية، ما يزيد الظالمين إلا خسارا، لأن القرآن لم يباشر القلب، إنما إذا باشر القرآن القلب وعمر القلب استفاد القلب بذلك، وتشعبت أنواره وخرجت وسطعت وسطعت. ولهذا الجوارح منبئة عما في القلب من نور. لذا كان مذهب السنة والجماعة أن العمل ركن في الإيمان، لا يصح إيمان بلا عمل أبدا، لأن انعدام العمل دليل على انعدام الإيمان في القلب. ولا يتصور قط أن إيمانا في القلب من محبة وخشية ورجاء وخوف وغير ذلك، لا يتصور لكل ذلك بالقلب ولا تتحرك جارحة بالعمل قط، هذا مستحيل، هذا مستحيل. حتى المذبوح إن ذبحته، حتى الحيوان إن ذبحته، فتحركت رجله فعلى قدر ما يبقى فيه من روح، حتى إذا انعدمت الروح، إن عدمت الحركة، فانعدام الحركة دليل على ماذا؟ على انعدام الحياة، على انعدام الحياة. ولهذا الفقهاء يقولون إذا مثلا وقعت بهيمة مثلا في بئر أو كذا ولم تستطع أن تزكيها، وكان فيها حركة حياة، فأدركتها من أي مكان كانت مزكاة تلك الجعيل، هزت الذيل، رفست بالرجل، فذبحت، فهي حلال طيبة. ليه؟ ليه؟ لأنها دليل على وجود الحياة، دليل على وجود الحياة. أما إذا كانت جثة هامدة ما عاد في حركة فذبحتها، ما تصلح، ميتة، تمام. وكذلك الإنسان كذلك ميت لا إيمان عنده. ولهذا يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: ومن الممتنع أن يكون الرجل مؤمنا بأن الله فرض الصلاة والزكاة والحج والصوم وكذا، ويعيش ظهره لا يسجد إليه سجدة، ولا يصوم يوما، ولا يؤدي زكاة، ولا يحج إلى بيت الله، لا يكون هذا إلا مع زندقة في القلب، لا مع إيمان صحيح. وحسبنا كلام النبي كما جاء في حديث أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنه حينما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الطويل: ألا إن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله. فالقلب أساس والجوارح تنبعث عنه، فإذا لم تنبعث الجوارح دل ذلك على موات القلب وليس على ضعف القلب. إنما ضعف القلب يساوي ضعف العمل، وكمال الإيمان في القلب يساوي كمال العمل، وانعدام الإيمان في القلب يساوي انعدام العمل. فالعلاقة ثلاثية: كمال وضعف وانعدام. قال وتأمل قوله تعالى: ذهب الله بنورهم، ولم يقل بنارهم، مع أن مطلع الآية أنه استوقد نورا ولا نارا؟ نارا. طيب ذهب الله بنورهم ولم يقل بنارهم، ليطابق أول الآية، يعني ولم يقل بنارهم ليطابق أول الآية، فإن النار فيها إشراق وإحراق. النار فيها إشراق إضاءة وإحراق، فذهب بما فيها من الإشراق وهو النور، وأبقى عليهم ما فيها من الإحراق وهو النار. يبقى ذهب الله بنورهم وأبقى فلم يعد فيها خاصية الإشراق، ولم يعد هناك الانتفاع، إنما النار التي تكوي. الله أكبر، سبحانه، كلام ربي. وتأمل كيف قال بنورهم ولم يقل بضوئهم، مع قولي فلما أضاءت ما حوله. لماذا ما قال، لماذا قال بنورهم ولم يقل بضوئهم؟ ذهب الله بضوئهم وقال ذهب الله بنورهم، مع قولي فلما أضاءت، أضاءت ما حوله، ما قالش فلما أنارت، قال فلما أضاءت. طب ليه؟ يبقى كان يبقى ذهب بإيه؟ بالضوء، والذهب بالنور. تاني، لأن الضوء هو زيادة في النور، فلو قيل ذهب الله بضوئهم لأوهب الذهاب بالزيادة فقط دون الأصل. يبقى الضوء زيادة في النور، تمام؟ فقد يقال ذهب الضوء وبقي أصل النور، لكن لو قال ذهب بالنور فيتبعه الضوء، لكن ذهاب الضوء لا يتبع ذهاب النور، أما ذهاب النور فيتبع ذهاب الضوء. من اللي عرف ابن القيم كده؟ سبحان الله، فهم آتاه الله وقدره في قلب عبد المؤمن. وحد من؟ نعم. فلو قيل ذهب الله بضوئهم لأوهم الذهاب بالزيادة فقط دون الأصل، فلما كان النور أصل الضوء كان الذهاب به ذهابا بالشيء وزيادته. وأيضا فإنه أبلغ في النفي عنهم، وأنهم من أهل الظلمات الذين لا نور لهم. وأيضا فإن الله سبحانه وتعالى سمى كتابه نورا، ورسوله نورا، ودينه نورا، وهداه نورا، ومن أسمائه النور، والصلاة نور، فذهبوه سبحانه وتعالى بنورهم ذهاب بهذا كله، ذهاب بهذا كله، لأن الكتاب نور، والوحي نور، والرسول نور، ومحمد صلى الله عليه وسلم، والله اسمه نور، ومن أوصافه النور، والصلاة نور، فذهب الله بنوره. ولهذا كان من دعائي أذهب إلى المسجد إيه؟ في قلبي وفي سمعي وهو بصر، واجعل لي نورا، واجعلني نورا. فإذا ذهب النور ذهب كل شيء، لكن إذا ذهب الضوء قد يبقى أصل النور. وتأمل، انتبهوا عشان اختبركم في المثل كله، وتأمل مطابقة، وإن شاء الله سنقرأ قريبا الأمثال في القرآن للعلامة ابن القيم رحمة الله تعالى، فقد عثرنا على رسالة له في الأمثال في القرآن فقط. وتأمل مطابقة هذا المثل لما تقدمه من قوله: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا. كيف طابق هذه التجارة الخاسرة التي تضمنت حصول الضلالة والرضا بها، وبدل الهدى في مقابلتها، وحصول الظلمات التي هي الضلالة والرضا بها بدلا عن النور الذي هو الهدى والنور؟ فبدلوا الهدى والنور وعوضوا عنه بالظلمة والضلالة، فيا لها من تجارة ما أخسرها، وصفقة ما أشد غبنها، فيا لها من تجارة ما أخسرها، وصفقة ما أشد غبنها. ولا أحد يوجد من الناس إلا وهو تاجر، لكن إما أن تكون تجارته رابحة، وإما أن تكون تجارته خاسرة. فإذا أردت التجارة التي لا تبور فاقرأ ما جاء في سورة فاطر، إذا أردت التجارة الرابحة فاقرأ ما جاء في سورة الصف، وتأمل كيف قال الله تعالى: ذهب الله بنورهم فوحده. وحد ماذا؟ النور. ذهب الله بنورهم، ما قال بأنوارهم. ثم قال: وتركهم في ظلمات فجمعها. لماذا؟ لأن الحق واحد، وهو صراط الله المستقيم الذي لا صراط يوصل إليه سواه، وهو عبادته وحده ولا شريك له بما شرعه على لسان رسوله، لا بالأهواء والبدع وطرق الخارجين. ولهذا أنت يا إخوان على نور، وأنت يا تبليغ على نور، أيوة، وأنت يا اسكندراني، أنا طبعا ده أنا أساس النور كله، ده أنا حزب النور، وأنت يا فلان، وأنت فلان، كل يقول النور نور نور. طيب النور واحد ولا يتعدد نور، فدلنا على نور واحد، على نور واحد، أي نور نأخذه؟ نور النور الحقيقي، نور النور، ولا نور الإخوان، ولا نور التبليغ، ولا نور الأشاعرة، ولا نور الجهمية، ولا نور من؟ هذا دليل على انعدام النور. لكن إذا أردتم الجمع الذي يستوعبكم فتلك هي الظلمات، وليس يعني الظلمات الكفر، وليس يعني الظلمات الحكم بالنفاق الاعتقادي، وإنما الإعراض عن الوحي ظلمة. هذه الظلمة تتفاوت، فظلمة توجب معصية وبدعة وتكون على خطر، وظلمة توجب نفاقا مخرجا من الملة، وظلمة توجب كفرا وإلحادا. فليس يعني التشابه في المثل التساوي في الحكم. لذا فالطاغوتية تتفاوت، والظلمات تتفاوت، والنفاق يتفاوت، والكفر يتفاوت. ولهذا عندنا الكفر الأكبر والأصغر، وعندنا النفاق الأكبر والأصغر، وعندنا الظلم الأكبر والأصغر، وعندنا الفسق الأصغر والأكبر، وعندنا الطاغوتية التي هي التجاوز إلى المعصية، إلى البدعة، إلى الكفر، وعندنا الجاهلية في المعصية والبدعة والكفر. فليس وصفك بالجاهلية وصفا لك بالكفر، ولا وصفك بالطاغوتية وصفا لك بالكفر، ولا وصفك بالظلمات وصفا لك بالكفر. فأنت في بدعتك في ظلمات، وأنت في نفاقك في ظلمات. ونقول هذا حتى لا يظن ظان، وحتى لا يبرئ صاحب ظلمة نفسه أن يشبهنا ويمثلنا بأهل الكفر، إنما التشبيه في المسالك وليس التشبيه فين؟ في الأحكام. لعن الله اليهود والنصارى تأخذ قبور أنبياء المساجد، يحذر ما صنعوا. فلو اتخذ الواحد قبرا مسجدا يكون حكمه حكما يهودي ونصراني، ليس باللازم، قد يكون آثما إذا صلى لكن لا يكون كافرا، لكن إذا اعتقد فيه كان على طريقة اليهود والنصارى. أفحكم الجاهلية يبغون، ليس يعني أنه إذا حكم غير من الله يكون خارجا من الملة. إنك مرء فيك جاهلية، ليس يعني أن يكون كافرا. إذا تجاوز الإنسان السنة فقد طغى، فإن طغيان أسلوب تجاوز على حد. فانتبهوا لهذه المسألة، فهي مهمة جدا. فذهب الله بنورهم فوحده، وتركهم في ظلمات فجمع، وهو عبادته. فإن الحق واحد، لا بالأهواء والبدع وطرق الخارجين عما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم من الهدى ودين الحق بخلاف طرق الباطل، فإنها متعددة متشعبة. ولهذا يفرد الهدى، يفرد سبحانه الحق ويجمع الباطل، كقوله تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجهم من النور إلى الظلمات. وقال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. فجمع سبل الباطل وحد سبيل الحق، ولا يناقضه هذا ولا يناقض هذا. قوله تعالى: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. طب ما هو جمع الله هنا السبل، ونحن نقول بأن السبيل واحد. طب جمع الله هنا السبل فقال سبل السلام، فإن تلك هي طرق مرضاته التي يجمعها سبيله الواحد وصراطه المستقيم. فإن طرق مرضاته كلها ترجع إلى صراط واحد وسبيل واحد، وهو سبيل التي لا سبيل إليه إلا منها. فالإيمان بالقدر على وفق القرآن سبيل وطريق من طرق هذا السبيل الأوحد العام الكلي، والحفظ لسان من الخوض في الصحابة سبيل، وعدم منازعة ولاة الأمور أمرهم سبيل، والإيمان بالأسماء والصفات وأن المراد كما جاءت بلا تحريف ولا تعطيل ولا تكييف سبيل. كل هذه طرق داخل سبيل واحد. فإن الحق له أفراد متعددة، وكل فرد منها يسمى طريقا يسمى سبيلا، لكن يجمع ذلك السبيل الواحد. والدليل على ذلك في التعدد أنه فرق بين هذا التعدد والتعدد الذي يكون عند أهل الضلال والإنحراف، أن التعدد الذي عند أهل الإنحراف والضلال إنما هو تعدد تناقض، أما عند أهل السنة فهو تعدد تنوع. وفرق بين تعدد التناقض وتعدد التنوع. تنوع، فنحن على الحق في الأسماء والصفات، في القدر، في اليوم الآخر، في الإمامة، في التعاون مع الأهواء، في الصحابة، كلها سبل متنوعة دالة على طريق واحد. أما ما عند أهل الأهواء فتراها متضاربة متناقضة، فالجهمي لا يقر بما عليه الممثل، ولا الممثل يقر بما عليه المعطل، ولا الجبري يقر بما عليه القدري، ولا القدري يؤمن ويعتقد ما عليه الجبري، ولا الخارجي يعتقد ما عند المرجئي، ولا المرجئي يعتقد ما عند الخارجي، وهكذا. فكلها قائمة على التناقض، أما نحن فسبيلنا قائم على التنوع، التنوع الذي دلل الله سبحانه وتعالى عليه. فالصراط المستقيم القرآن وما فيه من اتباع، الصراط المستقيم النبي وما فيه من امتثال، الصراط المستقيم الإسلام وما فيه من استعاب كل هذا، كل ذلك صراط مستقيم وكله متنوع. أما طرق هؤلاء فهي متناقضة، فلا يجوز أن يستدل مستدل على أن هذه كالطرق عندنا في سبيل واحد، لأننا نقول لو كنتم على سبيل واحد لما اختلفتم. وعليه إن كان سبيلك أيها الإخواني هو سبيل الآخر أيها التبليغي، فاترك ما عندك لما عنده أبدا، ولكن كل طائفة تقول أنا الجماعة الإيه الأمة. لكن أنا أكون تابعا للشافعي في اعتقاده، أو لمالك في اعتقاده، أو لأحمد في اعتقاده، أو لمالك في اعتقاده، الكل واحد اعتقاد واحد. ولهذا لما تيجي تناقش إيه صوفي هنا أشعري أزهري تناقشه بشيء، لك أنا على المذهب الأشعري الأشاعرة غير ذلك، ها؟ أبدأ بالنقش قوله إيه رأيك؟ أنت على مذهب من في الفقه؟ على مذهب من في الفقه؟ لكن على مذهب الإمام مالك، على مذهب الإمام الشافعي، أنا شافعي؟ طيب تعالى إيه رأيك؟ لن نتحكم إلا إلى الشافعي في المعتقد. أنت في الفروع على مذهب مالك في الفقه؟ طيب في المعتقد، والخلاف معك يا الأشعاري في المعتقد، ليس الخلاف في النزول على الركبتين ولا في النزول على اليدين، إنما الخلاف معك في المعتقد. ايه رأيك ناخذ معتقد الشافعي موافق؟ هل انت على معتقد الشافعي؟ ولهذا انت لا يخلو مصري او واحد على ظهر الارض من ايه؟ من اعتقاد، يعتقد شافعي، يعتقد مالكي، يعتقد حنبلي، يعتقد اي حاجة، قل له انا على معتقد امامك في الاعتقاد، لان اهل السنة الجماعة واحد، انا على مذهب امامك فين؟ في الاعتقاد، تعال بنا نفتح مذهب الشافعي في الاعتقاد او مذهب مالك في الاعتقاد، واظن هذا النصف. فأنا أتحكم إلى إمامك، لا تحكمني إلى إمامك في الفروع، ولا أحكمك إلى إمامك في الأصول والدين والمنهج. لهذا إذا سبك أنت وقال أنت حنبلي أنت وهابي، قل له طيب هذا مذهب الشافعي، فماذا أنت قائل؟ فهل الشافعي كان وهابيا أو كان حنبليا كالذي قال في الخرع حكم الظالم ماذا ما يقول بهذا إلى الحنابلة؟ البخاري قال له كل هؤلاء حنابلة، كل هؤلاء كتب الحنابلة التي تقرر ذلك. طيب والشافعي كان حنبلي؟ طيب ومالك كان حنبلي؟ اخطأ واحدا. فإذا فرق بين هذه الطرق داخل الصراط الواحد والسبيل الواحد، قد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خط خطا مستقيما وقال هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله وقال هذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليها، ثم قرأ قوله تعالى وإن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وقد قيل إن هذا مثل المنافقين وما يوقدونه من نار الفتنة التي يوقعون بين أهل الإسلام، ويكون بمنزلة قول الله تعالى كلما أوقدوا نارا لحرب أطفأها الله، ويكون قوله تعالى ذهب الله بنورهم مطابقا لقوله أطفأها الله، ويكون تخييبهم وإبطال ما راموه هو تركهم في ظلمات الحيرة لا يهتدون إلى التخلص مما وقعوا فيه ولا يبصرون سبيلا بل هم صم بكم عمي. وهذا التقدير وإن كان حقا ففي كونه مرادا بالآية نظر، فإن السياق إنما قصد لغيره ويأباه قوله تعالى فلما أضاءت ما حوله، وموقد نار الحرب وموقد نار الحرب لا يضيء ما حوله أبدا، ويأباه قوله تعالى ذهب الله بنورهم، وموقد نار الحرب لا نور له، ويأباه قوله وتركهم في ظلمات لا يبصرون، وهذا يقتضي أنهم انتقلوا من نور المعرفة والبصيرة إلى ظلمة الشك والكفر. قال الحسن رحمه الله هو المنافق أبصر ثم عمي وعرف ثم أنكر، ولهذا قال فهم لا يرجعون، فهم لا يرجعون أي لا يرجعون إلى النور الذي فارقوه. وقال تعالى في حق الكفار صم بكم عمي فهم لا يعقلون، فسلب العقل عن الكفار إذ لم يكن من أهل البصيرة والإيمان، وسلب الرجوع عن المنافقين لأنهم آمنوا ثم كفروا فلم يرجعوا إلى الإيمان ثم ازدادوا كفرا. إذن هذا المثل إنما يكون تلك النار التي كانت حولهم والتي أضاءت إنما كانت هي الوحي الذي كان وقد عرفوه وسمعوه وكذا وكذا، لكنهم لم يعملوا به وعادوا إلى أصلهم وهو الظلمة وإلى معدنهم وهو الظلمة، وانطفأ هذا النور لأنه لم يثمر في القلب ثمارته، فما فائدته؟ ذهب وبقيت الظلمة عليهم، ذهب الله بنورهم وطاقهم في أصلهم في غيهم صم بكم فهم لا يرجعون، لأن المنافذ سدت. العبد يرجع بسمعه ببصره بقلبه، وهذه كلها قد أذهب الله سبحانه وتعالى بها وطمس الله عز وجل معالمها، ولم يبقى قلب يتدبر ولا بصر يرى ولا أذن تسمع. نكتفي بهذا القدر ونقف عند تفسير قوله تعالى أو كصيب من السماء، المثل المائي، هذا المثل الناري، ونقف عند المثل المائي إن شاء الله تعالى.